يقول قول سبحان الملك القدوس هل يكون مد في هذا الصوت أم مد الكلمة؟ ورفع الصوت فيها ويقارنه أيضا مدها، لأن رفع الصوت يتحقق بنوع مد لها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.